الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الحج الباب 23: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. باب، أي هذا باب ما جاء أي من الأحاديث في كراهية، يعنى بالكراهية هنا كراهية التحريم، لأن الأصل في النهي أن يفيد التحريم، ولأن هذا هو الذي فهمه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم، حيث يرون تحريم النكاح في الحج ويرون بطلان العقد. وتطلق الكراهية على التنزيه، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وهذا المعنى غير مراد هنا. وقوله تزويج المحرم أي نكاحه أو إنكاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ينكح أو ينكح أو يخطب. قال أبو عيسى حدثنا أحمد ابن منيع أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب عن نافع عن نبيه ابن وهب. تقدم الحديث عن أحمد بن منيع وإسماعيل بن علية وأيوب ونافع، هؤلاء أئمة ثقات لا يختلف الحفاظ في إمامتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم وجلالة حفظهم. ونبيه بن وهب هو القرشي العبدري الحجبي. قال النسائي ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة قليلة الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته وروى له الجماعة سوى البخاري. وقد قيل بأنه توفي في فتنة الوليد، وفتنة الوليد كانت 26. قال نبيه أراد ابن معمر، هو عمر بن عبيد الله ابن معمر، أن ينكح ابنه، أي أن يزوج ابنه في الإحرام، فبعثني إلى أبانا ابن عثمان وهو أمير الموسم، أي أمير الحجاج، فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك على ذلك. والإشهاد في النكاح واجب في أصح مذاهب أهل العلم، قال الله جل وعلا وأشهد ذوي عدل منكم. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا لم يشهد وأعلن النكاح فإنه يجزي، وإذا أشهد ولم يعلن النكاح فلا حرج عليه. فقال أبان ابن عثمان لا أراه بضم الهمزة، أي لا أظنه إلا أعرابيا جافيا. الأعرابي هو من سكن البادية، والذين يقطنون البادية مظنة للجهل بالأحكام الشرعية، لأنهم يبتعدون عن العلم وعن أهله، وقوله جافيا أي غليظ الطبع. ثم قال: إن المحرم لا ينكح أي لا يتزوج امرأة في وقت الإحرام، ولا ينكح بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج. وعند مالك ومسلم: ولا يخطب. والأصل في النهي التحريم، فلا يخطب امرأة لنفسه أو لغيره. وقد أذن أكثر العلماء للمحرم أن يراجع امرأته إن شاء، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منع النكاح، والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه، فهي زوجة في الأصل، بخلاف ما لو راجعها عقب انتهاء عدتها، فهذا لا يجوز، لأننا نحتاج إلى عقد جديد، وهذا لا يصح في الإحرام. قوله: أو كما قال، هذا شك من الراوي، ثم حدث أي أبان عن عثمان مثله يرفعه. وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق مالك، ومالك في الموطأ عن نافع. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي رافع، أخرجه الإمام أحمد وأبو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب. قوله: وميمونة، أخرجه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه طريق يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وفي الباب أيضا عن ابن عباس وهو في الصحيحين، وقد خرجه أبو عيسى في الباب الذي يلي هذا. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، رواه كلهم ثقات حفاظ، وقد احتج بهم الأئمة، والحديث خرجه الجماعة ما عدا البخاري، وصار إليه أكثر العلماء. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، والإسناد إليه صحيح، وعلي بن أبي طالب، والإسناد إليه قوي، وابن عمر، والإسناد إليه من أصح الأسانيد، وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، فهؤلاء لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا: إن نكح فنكاحه باطل. وقد جاء في موطأ مالك عن داود ابن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه، وقال علي رضي الله عنه: لا ينكح المحرم، فإن نكح رد نكاحه. رواه البيهقي بسند قوي. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. والمعتبر في هذا هو حال العقد دون غيره. فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجوز أن يزوجه بعدما يحرم الموكل، بخلاف العكس فقد رخص فيه طائفة من العلماء. ولا فدية في عقد النكاح، لأن الأصل براءة الذمة، ولأنه يقع باطلا في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور، فلم تجب فيه الكفارة بخلاف الوطء وحلق الرأس ونحو ذلك. ويحتمل أنه لا تجب فيه الكفارة لأنه من باب الأقوال، وهذا الباب ليس فيه كفارة كالكلام المحرم وقت الإحرام، فهذا تجب فيه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا. وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإسناده لا بأس به. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ورواه مالك مرسلا، ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. الحسن في اصطلاح أبي عيسى هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه نحو ذلك. وحديث أبي رافع وإن تفرد برفعه مطر الوراق وهو سيء الحفظ، قاله الإمام أحمد ويحيى وغيرهما، وخالفه من هو أوثق منه مالك وغيره، فأوردوه مرسلا وهو الصواب. إلا أن المتن في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال محفوظ، وقد ذكر أبو عيسى هذا بقوله: وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من طريق أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ميمونة وهو حلال، وهذا جاء في صحيح مسلم. قال ابن نمير: حدثت الزهري بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. قال أبو عيسى: الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الرخصة في ذلك، أي هذا باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم، وهذا دون الجماع، فإن العلماء متفقون على أن الجماع يفسد الحج والعمرة. حدثنا حميد بن مسعدة، أخبرنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ورواته ثقات، وجاء هذا عن ابن عباس من غير وجه. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ما أعلم أحدا من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس، ولعله يقصد أنه لم يثبت إلا عن ابن عباس، لأنه روي من حديث عائشة وأبي هريرة وفيهما مقال. وقد سئل الإمام أحمد عن حديث ابن عباس فقال: هذا الحديث خطأ. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة، أخرجه النسائي وهو معلول بالإرسال. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق وهيب. قال: حدثنا أيوب عن عكرمة، ورواه من طريق الأوزاعي قال: حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، ورواه البخاري ومسلم من طريق عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وذهب إليه عطاء وعكرمة وآخرون من العلماء، ويتأولون حديث عثمان بأن المراد به الوطء، وهذا ضعيف، فإن عثمان رضي الله عنه لم يفهم الوطء، ولأن جاء في الحديث: ولا ينكح بضم أوله. وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، رواه أبو داود والبيهقي. قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال. وقد روى أبو داود في سنن من طريق حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن يزيد ابن الأصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وهذا مقدم على حديث ابن عباس، لأن ميمونة هي المنكوحة، وهي أعلم بالحال التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها، وهذا الذي صار إليه الأكابر عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وعامة علماء المدينة. وقد روى ابن أبي خيثمة وابن سعد عن ميمون بن مهران قال: أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة فقلت لها: أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا والله، لقد تزوجها وهما حلالان. وقول من قال ابن عباس أحفظ وأعلم من يزيد بن الأصم فيقدم قوله ونقله على قول يزيد، سيجاب عنه بأن يزيد بن الأصم لم يتفرد بنقله أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. الأمر الثاني أن صاحبة الشأن أعلم بحالها من غيرها، وقد صح عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الأمر الثالث أن أكابر الصحابة على تحريم نكاح المحرم وبطلان العقد، وهذا يؤيد قول ابن المسيب بأن ابن عباس وهم في هذا. الأمر الرابع قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة وابن عباس لم يعارض به يزيد بن الأصم في شيء يكون ابن عباس أعلم به منه، وإنما هو أمر نقلي العالم والجاهل فيه سواء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، وهذا رواته ثقات، وهو في البخاري من طريق ابن وهيب عن أيوب به. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة وأخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعث يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وهذا رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو به. وقد تقدم قول سعيد بن المسيب وهم ابن عباس، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث خطأ، ونظيره قول ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وقد أنكر هذا أنس وعائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. ففيه أن العالم الكبير والحافظ يقع منه الوهم في الشيء، وهذا لا يقلل من شأنه وقدره وحفظه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وهؤلاء أكابر الصحابة لم يقدموا على إبطال نكاح المحرم والتفريق بينهما إلا بأمر بين وعلم اطلعوه ربما يخفى على غيرهم، بخلاف من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة نكاح المحرم فإنه يجوز أن يبني على استصحاب الحال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في الفتح في كتاب النكاح، وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد ابن أبي بكر قال سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال لا بأس به، وهل هو إلا كالبيع؟ وإسناده قوي لكنه قياس في مقابلة النص فلا عبرة به، وكأن أنسا لم يبلغه حديث عثمان، هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وحلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف، وذلك في سنة 51 على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله. قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت أبا فزار يحدث عن يزيد ابن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بني بها فيها. ومعنى قوله بني بها أي دخل بها، ويطلق الابتناء على الدخول في الزوجة. والسرف بفتح السين وكسر الراء موضع معروف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وهذا الخبر وإن كان صورته صورة المرسل، إلا أن يزيد بن الأصم يحكي زواج خالته من النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال بأن ميمونة أخبرته عن الحال، فكان يزيد يحدث تارة عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا رواه مسلم، وتارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال، وهذا يدفع القول بأنه مرسل ولا تقوم به حجة. ولو لم يرد هذا الخبر لم يكن حديث ابن عباس حجة في هذه المسألة، فحديث عثمان صريح في تحريم نكاح المحرم. وإذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب النظر في عمل الصحابة وما صار إليه الخلفاء الراشدون. وقد صار عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وآخرون إلى القطع بتحريم نكاح المحرم. وإذا اختلفت الأحاديث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، هل كان محرما أم لم يكن محرما، فإن حديث عثمان نص في تحريم نكاح المحرم. وتلخص من هذا الباب أن نكاح المحرم محرم ولا يجوز، وأن العقد باطل، وهذا الذي صار إليه الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم، ويؤخذ منه أن النهي يقتضي الفساد. ويستفاد من هذا أن العالم الكبير قد يخطئ في نقله، لأن الصواب في هذه المسألة أن ابن عباس لم يحفظ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، والذي حكاه الأكابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلال ولم يكن محرنا. الأمر الثالث أن المحرم هو العقد وقت الإحرام، سواء أراد يزوج نفسه أو ينكح غيره. وأما إذا كان في الحج وقد تحلل التحلل الأول، فلا حرج في أصح قولي العلماء أن ينكح، لأنه لا يمتنع حينئذ إلا الوطئ. وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى فيها على قولين، منهم من أجاز ومنهم من منع. الأئمة رحمه تعالى يقولون بأنه إذا تحلل التحلل الأول حلله كل شيء إلا النساء، ومنهم من قال والطيب، وهذا في نظر الصواب أنه لا يمتنع عليه إلا النساء، والمقصود من النساء المقصود الوطئ وليس المقصود العقد. أمر آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، وهذا ليس بمحرم، لأنه قد تحلل التحلل الأول. والذين يرون المنع يقولون أنه لا يزال في إحرام، ويقولون يمتنع عليها النساء أي الوطئ ومقدماته. نقف على قول أبي عيسى رحمه تعالى الباب الخامس والعشرون، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. أضل أسئلة الأخوان. الأخ يقول ألا يوجد فرق بين الحك الذي ليست مظنته يقينية لسقوط الشعر، وبين قصد الحلق للحجامة؟ قدم بالأمس الحديث عن هذه المسألة، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم يمتنع عن الحك سواء كان مظنة لسقوط الشعر أو لم يكن مظنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه، فنقل عنهم هذا ونقل عنهم ذاك، ففاد هذا أنه إذا لم يقصد حلق الشعر لذات الترفع أنه لا حرج من ذلك. فإذا كان أخذ شيء من الشعر بقصد الحجامة فلم يقصد ذات الحلق هذا لا حرج منه، وكذلك الحك سواء غلبت أو صار عنده مظنة يقنية بسقوط الشعر أو لم تحصل عنده مظنة لا حرج من ذلك، لأن ليست العلة مظنة سقوط شيء من الشعر، ولأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع سقوط شيء من الشعر، إنما جاءت الآية القرآنية في تحريم الحلق، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في تحريم الحلق، ولم يأتي حديث صريح أو غير صريح في منع حك الشعر أو منع تساقط شيء من الشعر. هذا فهم من بعض العلماء، وينتفي هذا الفهم في عمل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. الأخ يقول: هل العمرة فرض مثل الحج؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، تقدم بحثها في أوائل أبواب الحج، منهم من قال إن العمرة فرض كالحج، وهذا قول الشافعي واحد القولين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من قال بأن العمرة سنة ولا يرخص لأحد في تركها كما نص عليه مالك في الموطأ، منهم قال أن العمرة سنة فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وهذا محكي عن طائفة من الصحابة والتابعين، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وتقدم أن هذا القول هو قول قوي، لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، ولأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، فأوجب الله الحج ولم يوجب العمرة، ولم يأتي عن النساء نص صريح في وجوب العمرة، والرواية المروية كلها معلولة، واختلفت الآثار عن الصحابة، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، فحينئذ يستصحب الأصل في هذا الباب، وأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان السؤال شيخ محمد يقول: هل نقل عن أحمد العلماء أنهم يرخصون في تقصير الشعر المحرم ولا يرخصون في الحلق؟ إن كان مقصود في الفدية فنعم نقل عن بعض العلماء أنه لا فدية عليه، وكان مقصود في الترخيص يعني هل لا يأثم، فلا أحفظه عن أحد من العلماء، بل لا أحفظه عن العلماء أنهم متفقون على أن التقصير كالحلق، لقول الله جل وعلا: مقصرين ومحلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثم دعا للمقصرين، وأنه يحصل به التحلل ويحصل به الترفه، فإذا التقصير كالحلق، فإذا قصر من شعره كأنه حلق رأسه، فلا أحفظ عن أحد العلماء خالف هذه المسألة، فهم متفقون فيما أعلم أن التقصير كالحلق. لكن وجد خلاف عن ابن حزم وجماعة بأنه إذا أخذ بعض الرأس بقصد الحجامة أو أخذ من مؤخر الرأس القفة على اعتبار أنه ليس من الرأس، هذه مسألة أخرى، أما تعميم الرأس بالتقصير فلا يختلف الفقهاء رحمه تعالى في كون هذا يسمى أو داخل في مسمى الحلق الذي تجب فيه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. وطائف الفقهاء يفرقون بين ما قصد منه الحلق وبين ما لم يقصد منه الحلق، فالذي يأخذ شيئا من شعره للحجامة هذا لا يقصد منه ذات الحلق، فلهذا رخص في بعض العلماء، وأما الذي يأخذ شيئا من شعره ويقصد الحلق فحتى ابن حزم رحمه الله يرى وجوب الفدية هنا، إلا أن ابن حزم يفرق بين من فعل هذا متعمدا وبين من فعله لعذر. يقول ابن حزم: إن فعل هذا لعذر فهذا النص القرآني صريح، وإن فعله لغير عذر بطل حجه على اعتبار المعصية تبطل الحج. خالفه الجمهور فقال: إن فعله متعمدا يأثم وتجب فيه الكفارة، وإن فعله لعذر لا يأثم وتجب فيه الكفارة، وما صار إليه الجمهور هو الأصح في هذه المسألة. نعم، أنا لم أفرق بالأمس بين الشامبو الذي له رائحة وبين الصابون الذي ليست له رائحة، أنا ذكرت قاعدة في هذا الباب أنه يختلف ما قصد لذاته وبين ما قصد لغيره، سواء كان الشامبو فيه رائحة تكون فيه رائحة ما دام أنه يتنظف فيه بقصد النظافة ليس بقصد الطيب، فقلت لا حرج من ذلك، وأن وذكرت القاعدة الأصولية أن الشيء يدخل ضمنه وتابع ما لا يدخل استقلاله، وذكرت نماذج عن السلف في تطبيق هذه القاعدة. فإذا الإنسان استعمل الصابون أو استعمل الشامبو وهو يقصد من ذلك النظافة لا يقصد الطيب، وكان في طيب فلا حرج من ذلك. ولكن لو سأل السائل قال إذا وجدت الشامبو الذي فيه رائحة طيب وآخر في رائحة طيب، نقول استعمل الذي ليس في رائحة طيب، ولكن لو استعمل الذي فيه طيب بقصد ليس بقصد الطيب فهذا لا حرج منه، ولكن إذا وجد هذا وذاك فإنه يستعمل الذي ليس به طيب. هذا السائل يقول هل يجب في رمي الجمار أن تسقط في الحوض؟ أنبه على أمور. الأمر الأول أن هذه الأحواض الموجودة لم تكن معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر الأئمة الأربعة، ولا في عصر الأئمة المتبعين. والذي أعلمه وأحفظه بناء على ما قرأت في التاريخ والسيرة ويتعلق بأخبار البلد الحرام أن هذه الأحواض الدوائر الموجودة هي من صنع الدولة العثمانية، وفي نفس الوقت أيضا من صنع أواخرها، ولم تكن معروفة عن الأئمة، فهم يصنعون أو وضعوا هذه الدوائر لتحديد مكان الرمي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشاخص الموجود كانت هذه مواطن الجبال، فهي توجد لتوضيح مكان بدء وموضع الرمي. الأمر الثالث أن تحديد رمي الجبار في هذه الأحواض الموجودة فيه نظر لأمور. الأمر الأول أن هذا لم يثبت في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من الأئمة المتبوعين فيما أعلم. الأمر الثالث أن هذا التحديد اجتهادي، ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضع الرمي قال ترمي حيث وجد الحصى، بمعنى أن الحصى لو امتد لعشرة أمتار أو عشرين مترا أو ثلاثين مترا فعلى قوله بحيث ترمي حيث وجد الحصى، فلا يتقصد وضع الحصى في الحوض، إنما ترمي في مكان الرمي، وإذا امتد الحصى أو تدحرج فلا حرج من ذلك. فالذي يقوله الآن كثير من المصنفين في المناسك بأنه لو ضرب الشخص ووقعت في المرمى ثم تدحرجت لا تجزي هذا غير صحيح، والذي يقوله أيضا آخرون بأنه لا يجزي الرمي في حصى قد رمي به هذا غير صحيح، والذي يقول لا بد أن توقع في الحوض هذا غير صحيح، لو وقعت خارج الحوض ما دام بقرب المرمى فلا حرج من ذلك. فلك يقترح لو أن الأحواض توسع أو تزال نهائيا وتبقى الشواخص كالعلامة على موطن الرمي. أعد السؤال، وضح، ارفع الصوت. هو بلا شك أن يفرق الوط في العمرة ما كان قبل الطواف وما كان بعد الطواف، على اعتبار أن الطواف ركن والسعي مختلف فيه، السعي في العمرة والسعي في الحج مختلف فيه، قيل سنة السعي وهذا أحد القولين عن ابن عباس، وقيل واجب وهذه الرواية الثانية عن ابن عباس وهو الصحيح في مذهب أحمد، وقيل ركن وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد، فهذا في خلاف، بالتالي يفرق في الوط على حسب ما يراه المفتي راجحا عنده. وهذا سؤال يقول الأخ يكثر في موسم الحج المفتون والمستفتون، فهل هناك ضابط في الفتوى في مسائل الحج؟ وإذا سئل الواحد هل يجب هل يجيب المستفتي على مذهبه أو ما يراه صوابا؟ الصواب في هذه المسألة أن المفتي يفتي بما يراه راجحا عنده، ولكن لا يجوز له الفتوى إلا على وفق الأدلة الشرعية، لأنه قد يتبنى قولا ضعيفا ويرى راجحا باعتبار أنه مذهب إمامه لا باعتبار أنه بحثه، وتحصل له أن هذا هو الراجح. ففرق بين مسألتين، فرق بين شخص مقلد لمذهب معين كمذهب أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك فيفتي بناء على أنه هو الصواب، ليس لأنه بحث المسألة ترجح له هذا بدليله، بل لاعتبار أن الإنسان يتبع مذهب بلده ولا يتجاوزه، باعتبار أن الخروج عن المذهب الأئمة الأربعة غلط أو غير ذلك من المعاديل، فهذا لا يعذر بحقيقة. وآخر يفتي بناء على أن هذا هو الراجح وأن الأدلة أفادت هذا، فلا قد أحسن من أنت إلى ما سمع. ولكن ينبغي للمستفتي ألا يستفتي إلا من يراه أهلا للعلم، وليس كل من اشتهر أو تصدر للفتوى أصبح عالما أو مفتيا. نحن نعرف وندرك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسه وقد دلوني على أعلم أهل الأرض، فحين دل على رجل مشهور لكن ليس بعالم، وليس تصورون أنه بأنه عالم. فسأل هل من توبة؟ قال لا. تقتل 99 نفسه لك توبة؟ قال لا ما أقدر. قال إذا كمل توبة إذا لمن نكمل بها 100، فقطع رقبته وكمل بها 100. فسأل عن أعلمه فدل على رجل ليس مشهور لكن عنده علم عنده فقه، قالوا وما الذي يمنعك من التوبة؟ والحديث مشهور ومتفق على صحته. فليس من تصدر في الحج أو وضع عبر المكاتب الرسمية توضع في الحج أصبح مفتيا، لأن نلاحظ على بعض هؤلاء الحقيقة الجهل العظيم، وفي الحقيقة هو لا يضبط حتى ولا مذهب أحمد. كل من استفتاء دم دم، قالوا لا ينطق السائل بسؤال يقول عليك دم، معنى الفقهاء يفرقون بين من ترك واجبا بين فعل محظورا. وفي نفس الوقت قد يجهل بعضهم الراجح من المرجوح في مسائل الأركان والواجبات ومتعلقات هذه المسائل، والفرق بين الجاهل والناسي والمتأول، والفرق بين العامد والذي لا يبالي بمثل هذه الأمور. فالمستفتي يستفتي يرى عالما محققا يدرك هذه المسائل، وإن كان بعض المستفتين قد لا يدرك هذا، فعموما تبرأ ذمة إذا استفتى من يراه أهلا لذلك. وأما المفتي فيجب عليه ألا يفتي إلا بما يعلم مخرجه ودليله ورجحانه وقد احتمنته إلى ما سمع. وأما كون يفتي بهذا القول باعتبار أنه مذكور في زاد المستقنع أو مذكور في المغني أو مذكور في متن أبي الشجاع للشافعية أو مذكور في مختصر خليل للمالكية أو مذكور في الهداية للأحناف، فهذا في الحقيقة لا تبرأ ذمة العبد بهذا، لأنه يوقع عن رب العالمين وهو يفتي يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله خليفة مختصرة أو قاله صاحب الزاد أو قاله في المغني. فحينئذ الإنسان يفتي بما يراه راجحا على وفق الأدلة الشرعية، وحذاري حذاري من التعصب والهوى، وحذاري حذاري من التقليد حين يتضح الدليل. أما إذا لم يتضح الدليل فلا حرج أن الإنسان يقلد من يراه أهلا للتقليد، لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحين أحيل هذا على سؤال أهل الذكر فإنه يقلدهم ويستفتيهم، وحين تبرأ ذمته بذلك. ولأن لو ألزم كل شخص بفقه الدليل وبمعرفته وحفظه وفهمه، إذا لألزم كل شخص بأن يصبح عالما، وهذا غير مراد. نعم. الحاج من لا يجد إجارة هل يجب عليه أن يقضي الإجارة؟ نقل الإنسان مختلف من لا يجد إجارة الحاج هل يجب عليه أن يقضي الإجارة؟ هو لا يجب عليه، ولكن الإحسان بين المسلمين مطلوب. الإحسان إذا لم يجد إجارة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارة فليبس السراويل، فلا يجب عليه أن يسأل أحدا، هذا غير واجب عليه لأن المسألة مذمومة. فإذا أحسن إليه إنسان فهو أيضا بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء رده، لأنه قد يتأتى بذلك منه، ولكن هو يبذل جهده على أن يجد إزارة، لأنه ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا بذل جهده فلم يتأتى له ذلك بدون منه، فإذا تأتى له ذلك بدون منه فإنه يجب عليه تحصيله، وإذا تأتى له هذا بمنه فإنه يجوز له رفضه، وإذا تأتى له ذلك بدون منه ففي خلاف، منهم من قال له يرفضه، منهم من قال بأنه يتقبله لأنه ليس في ذلك منه ويجب عليه ما دام أنه وجد الواجب. الأخ يقول رجل أحرم ثم رفض إحرامه ثم تزوج بعد وولد له فما الحكم؟ ثم قال: فهل العقد صحيح وماذا يفعل الآن؟ الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في الحج أو شرع في العمرة وجب عليه إتمام النسك، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذه المسألة، وليس هناك مسألة أجمع العلماء على وجوب إتمامها إذا دخل فيها العبد سوى الحج والعمرة. وأما إذا دخل في صلاة فلا يجب الإتمام بالإجماع، دخل في صيام فلا يجب الإتمام في الإجماع، والحج يستوي في ذلك نفله وفرض بخلاف الصلاة، يختلف النفل عن فرض، الصيام يختلف النفل عن الفرض. فإذا دخل في النسك، فإذا دخل في الإحرام ثم رفض إحرامه فله حالتان: حالة الأولى يكون قبل الطواف، حالة الثانية يكون بعد الطواف. إن كان بعد الطواف يعتبر ترك واجبا في أصح قولي العلماء، وحينئذ يحلق رأسه، وقيل في ترك الواجب يذبح دما في مكة على قول الجمهور، ويصح حينئذ عقده ويلحق به أولاده. وأما إذا رفض إحرامه قبل الشروع في الحج أو قبل الشروع في العمرة فإنه حينئذ لا يزال محرما، ويعتبر عقده باطلا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم. وتقدم بأن هذا هو مذهب الجمهور، وهذا الذي صار له عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، وقد كانوا يفرقون في ذلك. وحين يبلغهم عن رجل تزوج في الإحرام يفرقون بينه وبين زوجته، ويبطلون عقده ويردون نكاحه، وحينئذ يبقى هذا محرما. وأما ما يتعلق في الأولاد فهؤلاء يلحقون به بإجماع المسلمين، فهؤلاء يلحقون به بإجماع المسلمين. والواجب عليه الآن أن يلبس إحرامه ويسارع إلى البيت، قال الجمهور: وعليه شاه، لأنه جامع في الإحرام. والله أعلم. في أسئلة لكن أعتذر الأخوة لأنها في الحقيقة غير متعلقة في الحج، والمقصود هو المحاولة قد الطاقة اجتثاب بعض الأحكام المتعلقة في الباب وما يتعلق به، ولعل يجيب على الأسئلة الأخرى في درس كتاب التوحيد. نعم يجدد العقد. نعم هذا الأخ يجدد عقده، لأن قلت أن الجمهور يقولون بطل النكاح، إذا بطل النكاح إذا جدد لابد يجدد العقد، والآن يفارق امرأته من الآن.